فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في النوع السابع من أنواع الخيار: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إن اختلف في عين المبيع، يقول بعتك هذه السيارة، والآخر يقول لا بل بعتني هذه، يقول أنا بعتك هذا الكبش، وهو يقول لا بل بعتني هذا. إذن اختلف في عين المبيع، يعني انتبه الكلام هذا كله في نعم اختلاف في العين وبعد البيع، يعني ليس الكلام أثناء المفاوضات والكلام اللي يحصل عند الناس، لا اشتريت أنت، اشتريت منه ضحية مثلا، ولما جيت تريد تأخذ هذه الضحية قال لا ما هو هذا اللي أنت اشتريت الآخر، نعم، وحصل خلاف في هذا، فيقول تحالف وبطل البيع، بطل بمعنى انفسخ كما تقدم، يعني عبارة فيها تجوز، المقصود يعني أنه انفسخ، المقصود أنه انفسخ. وهذا رواية عن أحمد، ما مشى عليه المؤلف هنا هذا رواية عن أحمد. أما المذهب فقالوا هنا القول قول البائع، القول قول البائع مع يمينه، وعلى ذلك فنقول أيها البائع تحلف. في المسألة السابقة تحالف إذا كان الاختلاف، إذا كان الاختلاف في قدر الثمن، في قدر الثمن، هناك في قدر الثمن تحالف، أنا يقول بعتك بمئة وهذا يقول لا اشتريت بثمانين، تحالف في المذهب. أما هنا في المذهب إذا كان الخلاف في العين فإن البائع فقط يحلف، البائع فقط يحلف ويؤخذ بقوله بيمينه، يؤخذ بقوله بيمينه. ومثل ذلك أيضا في المذهب لو اختلف في قدر المبيع، قدر المبيع، ما هو قدر الثمن، تقدم قدر الثمن، اختلف في قدر المبيع، يقول إنما بعتني بالألف شاتين، هو يقول لا بعتك بالألف شاة واحدة، هم ليس شاتين، يعني فالخلاف هنا في القدر التي قبلها في العين، أما هنا يختلفان في القدر. فإذا حصل الاختلاف في القدر فكذلك في المذهب القول قول البائع ويحلف على ذلك ويحكم نعم بيمينه. يقول هنا وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، يعني نسأل الله يعني أن يديم علينا الأمن، فنحن ولله الحمد في هذه البلد ننعم بالأمن، وإذا خاف الناس لم يطمئن ولم يطمئن بعضهم لبعض هذا أمر عظيم. فيقول هنا البائع يقول لا ما أسلمك، نعم اشتريت اشترى شاة في السوق أعطني الشاة، يقول لا أعطني أنت الدراهم، خفت أخذ الشاة وتهرب بها، فهذا يقول أعطني الشاة قبل، وهذا يقول لا أعطني الدراهم قبل. فيقول هنا نصب عدل يقبض منهما، ينصب القاضي عدلا، ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، يعني يبدأ بالمبيع أولا ثم الثمن، يقدم المبيع. قال وإن كان دينا حالا، هناك الثمن معين، يقول بهذه الصورة. أما هنا إذا كان الثمن ليس معينا، دينا حالا، يعني اشتريت منك هذه الشاة بألف ريال، ألف ريال في جيبي، الألف ريال هذه في جيبي، يعني دين يسمى هذا حال، ما هو دين مؤجل. فيقول هنا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، فيجبر البائع أولا ثم المشتري، لأن هذه العادة أن البائع يبدأ يدفع أولا ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس. وإن كان غائبا في البلاد، قال نعم اشتريت منك بعشرة آلاف هذه الأغنام، انتظر أذهب إلى الصرافة وأجيب لك الدراهم. الصرافة وين؟ الصرافة قريبة. أو أذهب إلى البيت، أو أذهب إلى قريتي القريبة دون مسافة قصر، دون مسافة قصر. إذن دين حال لكنه غائب، المال ليس معه، المال ليس معه. هنا في المسألة التي قبل المال معه، فيقول هنا حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. إذن يأخذ المبيع، يأخذ الغنم، ولكن يحجر عليه، يحجر عليه فلا يتصرف، وبقية ماله حتى يحضره، حتى يحضره. وهذا الأمر موجود هنا في مثل هذه المسائل، لكن هذا لا يطمئن لهذا وهذا لا يطمئن لهذا، أو حصلت بينهما مشاحة في التسليم. المقصود أن الثمن الآن حاضر، الثمن دين حال ولكنه ليس بحاضر. يقول بروح أجيب المبلغ، فقالوا يسلم المبيع ويحجر عليه. يقول وإن كان غائبا بعيدا عنها، غائبا بعيدا عنها، يعني بعيد عن بعيد بأن يكون مسافة قصر، سفر، أو المشتري معسر، هات قروش لا أبي يصبر علي، دخل في الحراج وساوم، ولما وقف عليه الثمن ادفع، قال لا أبي يصبر علي، أنا الرواتب باقي له يومين ثلاثة أربعة، ما معيشين الآن. نعم، فهو معسر الآن. يقول فللبائع الفسخ، فللبائع الفسخ، يعني الآن البيع تم ولكن له الفسخ. واضح هذه لكم؟ يعني هو معسر الآن، أو كان المال بعيدا مسافة قصر. فإن كان موسرا مماطلا، هذه مشكلة، ما هو معسر والمال قريب وموجود ولكنه يماطل، فالمذهب لا فسخ، ما في فسخ، وهذا مشكل. ولذا اختار شيخ الإسلام وصوبه في الإنصاف أن له الفسخ، فالمماطل مثل المعسر، عنده مال ولكنه إن شاء الله المال سأحضره ويماطل، فالصحيح أن لك أن تفسخ. إذن المذهب إذا بان معسرا لك أن تفسخ، والصحيح الذي صوبه في الإنصاف وكذلك لو بان مماطلا، وكذلك لو بان مماطلا. والصواب كما قال ابن قيم رحمه الله أن البائع يملك حبس السلعة، أن البائع يعني يملك أن يحبس السلعة على الثمن حتى يقبضه ولو بقي درهم، هذا حق له. فالصواب أن البائع يحبس هذه السلعة، يحبس هذه السلعة حتى يأخذ حقه، ولو بقي درهم نأذن لي نجبره على دفع السلعة، ثم بعد ذلك يطالب بحقه، ثم يطالب بحقه. هذه مشكلة، هذه مشكلة. واضح المسألة؟ هذه واضحة لكم؟ الاثنان إيه؟ نعم. هذا القول المؤلف هو رواية، أما المذهب يقول لا، يحلف البائع فقط. إيه نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أنا أحيانا أكرر، والتكرار يعني قد يحتاج إليه، ولكن في حالة عدم التكرار الذي ما يفهم المسألة يسأل عنها، ولا مانع في وقتها. يعني السؤال أثناء الدرس نوعان: نوع استشكال فيما يشرح، هذا مفتوح، والثاني لا، مسألة تطرأ في ذهنك غير ما ذكر، هذا يترك حتى ينتهي الدرس. واضح لكم؟ فاللي عنده إشكال ما في مانع، حتى يعني قد لا نحتاج إلى كثرة التكرار مع سؤال الشخص فيما يشكل عليه. ثم قال: فصل. هذا الفصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. نعم نعم. الثامن، نعم الثامن، هذا النوع الثامن. ويثبت الخيار للخلف في الصفة. إذا باعك شيئا موصوفا، باعك شيئا موصوفا ثم بان على خلاف الصفة، على خلاف الصفة، قال عندي تمر من النوع الفلاني الجيد، مثل عندنا هنا مثل من الرميثي، قال الحبة ممتلئة وقد كوني زكنزين جيدا، المعروف عندنا يعرفه الناس، فلما فاشتريت منه على الوصف ثم بان على خلاف ذلك، ثم بان على خلاف ذلك، يعني ليس على الوصف، لك الخيار. الأخرى قال: وتغير، وتغير ما تقدمت رؤيته. رأيت عنده شيئا، رأيت عنده شيئا مثل تمر، ورأيته اليوم ثم من بعد يومين أو ثلاثة اشتريته، اشتريت بناء على ماذا؟ على الرؤية السابقة، اتصلت بالتلفون قلت التمر اللي عندك أنا شريته. طيب ذهبت لتستلم التمر، فإذا بالتمر قد تغير، متغير التمر، أصابه مثلا ماء أو أصابه شيء. نعم. ف هنا لك أن كذلك تفسخ، لك أن تفسخ. أو اشتريت سيارة منه ورأيتها قبل، رأيتها قبل أيام، درت مثلا في المعارض ووجدت لك شخص يبيع سيارته، ورأيت السيارة وقلبتها وقلت اتصل بك أنا، بعد يوم أو يومين اتصلت به فجاءك بالسيارة، فإذا السيارة فيها صدمة، صادما توه، هنا الآن لك الخيار، لك أن تفسخ، لأن هذه الرؤية التي قد تقدمت وبنيت عليها قد تغيرت، فلك الفسخ. ثم قال: فصل. قلنا هذا الفصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وفي معرفة القبض. يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه، نحوه الموزون والمعدود والمذروع، وما بيع بالوصف، وما بيع برؤية متقدمة، وما بيع بالوصف ولم يرى، وما بيع برؤية متقدمة، هذه ستة أنواع. المكيلات الذي يباع بالكيل، مثل البر، والموزونات تباع بالوزن مثل السكر، والمعدود مثل البيض، والمذروع مثل القماش، وما وصف لك ولم تره، وما أيضا بيع عليك برؤية متقدمة. هذه الآن كم نوع؟ 6 أنواع لها هذا الحكم. يقول صح، هذا واضح، ليس هذا المقصود. يقول ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا المقصود. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، ليس لك أن تتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة ولا برهن ولا بحوالة. هذه كلها لابد بعد القبض، فلا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ليس لك أن تبيع، يعني أنت الآن اشتريت من رجل، لنضرب الآن مثال بالتمر، تمر مكيل، والأنواع الباقية مثله في الحكم. اشتريت منه تمر في مزرعته، في مزرعتي، ذهبت إلى الاستراحة وقلت أنا والله شريت من فلان تمر كثير عليه التمر، أحد منكم يبي؟ فقال شخص هذا أبي أنا 50 كيلو، هذا قال أبي. نقول لا، ليس لك أن تبي حتى تقبض. يأتي القبض، صورة القبض، يأتي القبض في التمر. المقصود هنا أنه ليس لك أن تبيع حتى تقبض، ولا تهب أيضا، ولا كذلك تؤجر إذا كان مما يؤجر، ولا كذلك ترهن، نعم، ولا تحيل، ولا تحيل فيه، فلا تصح فيه الحوالة. واستثنوا مسائل، قالوا هذه جائزة، منها أن يكون عوض خلع، ومنها أن يكون مهرا، ومنها أن يكون وصية. قال هذا يغتفر فيه، يعني التمر ما قبضته يجوز أن تجعله مهرا، ويجوز للمرأة أن تجعله ثمن خلع لزوجها، ويجوز أن توصي به وصية. فالذي لم يقبض هذه المسائل تغتفر فيه، لكن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا تثبت فيه الحوالة ولا تصح فيه الإجارة. ثم قال وإن تلف قبله، قبل ماذا؟ القبض، فمن ضمان البائع. إن تلف قبل أن تقبضه فالذي يضمنه البائع، إذن يرد إليك ثمنك، أنت اشتريته ولكنه لم يقبض. فإذا تلف قبل القبض فهذا من ضمان البائع. وكذا لو تعيب قبل قبضه، لو حصل فيه عيب قبل ما تقبض، نزل مطر، أو قبل ما تقبض يعني تغير بشيء، بشمس أو تعيب، فكذلك أنت مخير بين الفسخ وبين، نعم، بين الفسخ وبين الإمضاء. قال وإن تلف بآفة سماوية، الآفة السماوية التي ليس للآدمي فيها صنع، مثل صاعقة، مثل حر، مثل شديد، مثل برد، مثل أمطار، مثل جراد، آفة سماوية ليس للإنسان فيها برد، ليس للإنسان فيها صنع. قال بطل البيع، بطل يعني فسخ البيع. فإن بقي البعض، يعني تلف النصف وبقي مثلا النصف، فلك أن تأخذ النصف بقسطه من الثمن، يعني إذا كان 1000 ريال وتلف النصف وسلم النصف فلك أن تأخذه 500 ريال. إذن إذا تلف أو تلف كذلك بعضه أو تلف بآفة سماوية فإنك تخير بين الإمساك وبين فإنك تخير بين الإمساك وبين الرد. فإن أمسكت وكان قد سلم بعضه يلزمك قسط ذلك من الثمن، يلزمك قسط ذلك من الثمن. ثم قال: وإن أتلفه آدمي أتلفه، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. نقول: إن كان جاء رجل وأتلفه، فأنت أيها المشتري إن شئت فسخت، لأنه ما زال في ضمان من البائع، هذا كله قبل القبض. فإن شئت نعم فسخت، وإن شئت أمضيت وطالبت المتلف، أنت بالخيار. قال: وما عداه، وش عدا؟ هذه الأنواع 6، ما عدا مثل السيارات والدور والغنم والعبيد، وما عدا هذه الأنواع 6، ما عدا هذه الأنواع 6. يقول: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. نعم، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يعني اشتريت سيارة ولم تقبضها بعد، ما قبضتها بعد، فيجوز أن تبيعها قبل القبض. وكذلك الدور والشياه وما عدا هذه الأنواع 6. وهذا من مفردات مذهب أحمد. مش معنى من مفردات مذهب أحمد؟ يعني مما تفرد به الحنابلة، لأن الجمهور يقولون لا، حتى هذه المسائل نعم لا بد من القبض قبل التصرف. أما المذهب فيخصها بال6، لكن إنسان اشترى سيارة، اشترى غنما، ذهبت أنت إلى صاحب غنم واشتريت منه بسم الله 100 رأس، وقلت يلاحظها الراعي عندك مدة 1 أسبوع، سآتي وأحملها، ما قبضت، قد يعني يكون بالتلفون مثلا ما قبضت، فهنا وسيأتي طريقة القبض فيها، لأن قد تكون هذه الغنم في مزرعة مغلقة. نعم، المقصود أنك ما قبضت، فالمذهب يجوز أن تبيع، أن تتصرف فيها قبل قبضها، بخلاف الأنواع 6: المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات وما وصف ولم يرى. ولذا لو كان الوصف بالتلفون وصف فقط، أما إذا كنت رأيت الغنم واشتريت الغنم برؤيتك نعم ليست الرؤية المتقدمة، فهذه نعم عدا هذه الصورة. لكن لو كان وصف لك غنما وصف وأنت ما رأيت الغنم فاشتريتها، فليس لك أن تبيعها حتى تقبضها. ولو رأيت الغنم عنده ثم ذهبت واشتريتها بناء على الرؤية السابقة، فليس لك أن تبيع حتى تقبض. لكن هذا الرجل وقف مثلا على هذا الشيء، على هذه السلعة، فله أن يبيعها قبل نعم أن يقبضها، ما عدا هذه المسائل 6. قلنا هذا هو المذهب. من المسائل أن ما تعين ملكه من موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. شخص وارث عينوا له إرثه، قالوا البيت الفلاني لزيد، والبيت الفلاني لعمر، والبيت الفلاني لبكر، عينوه ولم يقبض حتى ولو كان من المكيلات والموزونات، حتى لو كان من المكيلات والموزونات، مثل ذهب، مثل ذهب ومثل أشياء، أو مثل تمر، الإرث تمر، فقالوا فلان له طن من التمر وفلان له طن من القمح، تقاسموا الإرث. فهنا يجوز أن يبيعه قبل قبض، هذا في الموروث، وكذلك في الوصية. هذا رجل توفي زيد فدعاه الورثة وقالوا يا فلان إن والدنا قد أوصى لك بعشر تنك من التمر، عشر تنك من التمر وصية من مزرعته، باعها قبل أن يقبضها، هذا في الوصية جائز. ومثل ذلك أيضا الغنيمة، مثل ذلك الغنيمة إذا قسمت ولم يقبض فله أن يبيع. يتقاسم المجاهدون في سبيل الله الغنائم، يقسمها لهم الإمام أو نائبه، ثم شخص منهم يبيع قسمه قبل أن يقبضه ولو تمرا، نعم، مكيلا أو موزون، هذا جائز، هذا جائز. واضح هذا لكم؟ قال هنا وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. قلنا إذا تلف ما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود وما وصف ولم يرى وما تقدمت رؤيته، إن تلف فمن ضمانه، يعني المشتري من ضمانه، ما لم يمنعه بائع من قبضه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. اشتريت الآن أنت السيارة، اشتريت السيارة ثم إن السيارة في المعرض تلفت في المعرض قبل أن تقبضها، هذا من ضمانك أنت أيها المشتري، من ضمانك، لأنه يجوز أن تبيعها وتتصرف فيها فهي من ضمانك، هذا واضح. فإن منعك البائع، قلت أعطني المفتاح، اشتريت السيارة قلت أعطني المفتاح، خلص أباخذ سيارتي، قال لا الآن حنا مشغولين لكن تعال بكرة، ففي الليل تلفت، الآن يكون من ضمان من؟ البائع. واضح؟ من ضمان البائع. إذن يعني نضرب مثالا على الست، التمر، التمر لو تلف قبل القبض في ضمان من؟ في ضمان البائع، ولذا لا يصح أن تبيعه لأنه لم يدخل في ضمانك. بينما ما سوى الست هذه، نعم، هذه من ضمانك أنت أيها المشتري، ولذا يصح أن تبيع، ولذا يصح أن تبيع. طيب ثم قال، طيب ما هو الجامع بين هذه الأنواع الست؟ الجامع بينها هو حق التوفية. المكيل توفيته بأي شيء؟ بمعرفة كيله، قال هذه عشرة كيلو، أو اشتريت منه عشرة كيلو من التمر، يحتاج أن تكال، يحتاج أن تكال، تأكد أنها عشرة، أن عشرة كيلو. وكذلك الموزون والمعدود يعد والمذروع يذرع، وما تقدمت رؤيته نحتاج أن نراه حتى نتأكد أنه على الرؤية السابقة كذا، والموصوف الذي لم تراه يحتاج أن تراه حتى تتأكد أنه على الوصف. ولذا هذه الست جامعها حق التوفية. قال هنا ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. كيف بذلك؟ يعني بكيله وبوزنه وبعده وبذرعه. أنت الآن في الدكان اشتريت 10 أمتار، اشتريت 10 أمتار من هالنوع من القماش، فأخذ يمتر يمتر لك، وصل العاشر قصه الآن، خلاص هذه الآن 10 أمتار، هذا القبض، هذا هو القبض في حقه. كذلك عندما يأخذ القهوة مثلا ويضع القهوة على الميزان ويصير كيلو مثلا، كيلو وثلاثة على حسب المتفق عليه، هذا هو القبض. وبالعد بالعد، نعم، وبالذرع بالذرع، نعم. ولكن يشترط حضور صاحب الحق، يحضر أثناء الكيل المستحق، أو وكيله، أو وكيله، فيحضر هو أي المستحق أو وكيله. مؤنة الكيل والوزن على الباذل، على الذي يبذل الشيء. يعني كان في القديم فيه مؤنة، فيه تكلفة، وإلى الآن في بعض البلاد قد يكون بعض الوزن دقيق، فمن الذي يدفع قيمة الوزن؟ الباذل. البائع يبذل التمر، والمشتري وش يبذل؟ النقود. النقود إذا احتاجت إلى وزن، أول يزنون وزن كما تعلمون، يزنون الدراهم ويزنون الدنانير ميزان، ويزنون التمر والبر الذي أتى به البائع. نقول وزن التمر على البائع، ووزن الدراهم والدنانير على من؟ على المشتري. واضح؟ لو أنك اشتريت منه برا بشعير، انت دفعت بر وهو وتأخذ منه شعير، مثلا طن من بر بطنين من شعير، من الذي عليه قياس البر؟ نعم أنت، وعليه هو قياس الشعير. هذا واضح لكم؟ يعني الذي له السلعة، نعم، البائع اللي عنده البر وانت عندك شعير، تبي تعطي شعير مكان البر، أنت تزن ما تأتي به وهو يزن ما يأتي به. لأنه كان في القديم كما ذكرت لكم الوزن له يعني جهة، يعني في ناس كانوا جالسين مثل ما تقول بأسياب الأسواق وبالطرق للأسواق، ثم تأتي إليهم وتقيس. وقد يكون بعض الناس ما يثق بميزان البائع، خاصة الأشياء الدقيقة، فيكون في شخص خارج. نعم. قالوا وهذا الذي يزن، يعني إذا كان طرف آخر، إذا كان ناقدا حاذقا أمينا فلا يضمن لو أخطأ، لو حصل خطأ فلا يضمن. أنت بعت البر بدنانير وذهبت إليه وقاس الدنانير، قال وزن الدنانير كذا وكذا، ثم لما ذهبت وبعد أيام قست عند شخص آخر فتبين أن ذاك قد أخطأ، يحصل الخطأ، فلا يضمن ما دام حاذقا أمينا، ما دام حاذقا ناقدا أمينا. يعني الناقد يعرف النقود، وحاذق نعم وأمين، فإنه لا يضمن حتى لو كان يأخذ أجرة على الوزن، حتى لو كان يأخذ أجرة على الوزن. الوعاء عند العلماء كيده، الوعاء يقوم مقام اليد. وضح هذا، بعض الناس عنده مثلا وعاء للقهوة، وعاء للقهوة معين، يأخذ الوعاء ويعرف أن الوعاء مثلا يشيل كيلوين، فيأخذ الوعاء ويذهب به إلى السوق ويقول خذ ضع لي بهذا الوعاء كيلوين. نعم. بمجرد ما يوضع في الوعاء هذا كأنه، لأنه أحيانا ما هو بالقياس، أحيانا يملأ له الوعاء، ولا بد من قياس قطعا. لكن بعض الأوعية معروف أنها يعني أنها مثل الصاع، الصاع صاع، بعض الناس يأخذ صاعه الذي في البيت ويذهب به إلى السوق مثل أبي صدقة فطر ويقول أعطني صاع بر، ويمد له الصاع، بمجرد ما يضع الصاع يملأ الصاع من البر يعتبر قبض. فوعاؤك كيدك، كأنك أخذ شيء بيدك. إذن انتبه، هذه المسائل قلنا ما يحصل قبضه، يعني ما يباع كيلا يقبض بالكيل، حتى لو كان بينك وبينه مسافة ما أخذته بيدك، قال يا فلان انظر، وضعوا على الميزان ووضع كيلوين، أنت ما أخذته الآن بيدك، هذا قبض. فلو جاء رجل ودخل من داخل المحل وهرب بالكيس هذا الذي تم وزنه في ضمان من؟ ها؟ انتبهوا الآن، يعني أنت الآن التمر بينك وبين صاحب المحل يعني مثلا مكان قصير، يمكنك أن تتناول تمد يدك في الأصل، لكن المقصود أنه قاسه لك كيلوين وفي الكيس بينك وبينه هذه المعصح لأن. فلما قاسه ورأيت أنت كيلوين، الميزان واضح بكيلوين، دفعت له النقود، جاء رجل وسرقه وهرب به، الآن في ضمان من؟ في ضمان المشتري، في ضمان المشتري، هذا واضح لكم؟ طيب. قال وفي صبرة وما ينقل بنقله، الصبرة معروفة لكم، الصبرة يعني الكومة من الطعام، هذه تسمى صبرة، اشتريت صبرة كومة من الطعام، فالكومة من الطعام يمكن شراؤها على هذه الصورة. وما ينقل بنقله كثوب وحيوان، فهذا قبضه بأي شيء؟ بنقله، يعني القبض يكون بالنقل. وما يتناول بتناوله كالجواهر والأثمان، الجواهر والأثمان يكون القبض بأي شيء؟ نعم بالتناول. وغيره بتخليته، العقار يخلي بينك وبينه، والثمر على الشجر كذلك، يعني الدار إذا أعطاك المفاتيح وخلى بينك وبينها هذا قبض، قبضت. الثمر على الشجر، البستان مفتوح، البستان مفتوح والثمر على الشجر، والثمر على الشجر، الآن قبض، هذا قبض لأنك متمكن أنت من أخذ، خلى بينك وبينه. لكن لو كانت الأبواب مقفلة، الأبواب مقفلة، نعم هذا لم يخلي بينك وبينه، واضح هذا لكم؟ إذن المكيل بكيله وما ذكر من الأنواع الست، ما يتناول بتناوله، ما ينقل بنقله مثل الصبرة ونحو الصبرة وغيره مثل الدور ومثل الثمر، هذا بتخليته. إذن الدار كيف يكون قبضها؟ طبعا يجوز أن تبيعها قبل القبض كما تقدم، يجوز أن تبيع قبل القبض، ولكن صفة القبض، ما هي صفة القبض؟ نعم صفة القبض بالتخلية، يعطيك المفاتيح ويخلي بينك نعم وبينه، ما تكون مقفلة، لا يعطيك المفاتيح ويخلي بينك وبينه. قال والإقالة فسخ، يعني ما هي بيع، فسخ، ولذا قال، وهي مستحبة عند العلماء، ولذا قال تجوز قبل قبض المبيع، تجوز قبل قبض المبيع. الإقالة، أنت الآن اشتريت تمرا منه، اشتريت تمرا وقاس لك التمر، كال لك التمر وحصل التوفية، لكنك أطلبت منه أن يقيلك، طلبت منه أن يقيلك، نعم، قد تكون أنت قبضت التمر، ها يعني أنت الآن التمر أخذته إلى بيتك وأتيت وقلت يا فلان أقلني، أقلني، فأقالك فله، فهذه الإقالة تجوز قبل قبض المبيع، هذه الإقالة تجوز قبل قبض المبيع. يعني أنت الآن أوضح هذا بالمثال، اشتريت منه تمرا، اشتريت منه تمرا ولم تقبضه بعد، ايش معنى لم تقبضه؟ يعني لم يكل لك، ما استوفيته أنت إلى الآن. فلان عندك تمر؟ قال نعم عندي تمر. كم التمر؟ قال 100 كيلو. طيب شريت منك أنا هذا التمر 100 كيلو وتشوف، لكن يحتاج إلى نعم إلى كيل. طيب إلى الآن لم يكل رحمك الله، ما كلناه. ثم بعد أن تم البيع وخرجت أنت مثلا من الدكان، رجعت إليه وقلت يا فلان أقلني، أنا حصل عاد عندي شيء أو كذا، أريد أن تقيلني. أنت الآن قبضت أو ما قبضت؟ ما قبضت التمر، فالإقالة فسخ وليست بيع، ولذا تصح قبل القبض. ما يحتاج أن نقول لا اقبض أولا ثم نعم ثم يقيلك، هذا واضح لكم المعنى؟ فأوضح بمثلا في الموزون، مثلا سكر، اشتريت منه سكر وإلى الآن ما وزنته، ما قبضته إلى الآن، وتفرقتما، يعني الآن لزم، ثم عدت وقلت له أقلني، ما أريد هالسكر هذا، أقلني جزاك الله خير، لأنها مستحبة، فأقالك قبل أن تقبض، يصح هذا أو ما يصح؟ يصح، لأن الإقالة ليست بيعا. لو قلنا أن الإقالة بيع ما تصح حتى تقبض. هذا معنى كلام المؤلف، هذا واضح لكم ولا بعضكم ما اتضح له؟ طيب أعيد. طيب الآن الإقالة تعد فسخا ولا تعد بيعا، تعد فسخا ولا تعد بيعا. التمر قبل ما تقبضه هل يجوز أن تبيعه؟ ما يجوز. لكن هل يجوز أن تفسخ بالإقالة وتذهب إلى البائع وتقول أقلني، أنا هونت، جزاك الله خير من لطفك وكرمك، أقلني، لأنه تم البيع ولزم. نعم، فيصح. لو قلنا إن الإقالة بيع، يعني كانك تبيعه عليه من جديد، يعني كانك تبيعه على البائع من جديد، ما يصح هذا، ما يصح حتى تقبضه. ولذا لو أن البائع قال يا فلان أقلني، قلت لا أنا ما أقيلك، التمر يقول أحتاجه الآن، أنا قلت لا أنا شريته خلاص. طيب فقال أنا أخذه منك بزيادة، ما صارت إقالة هنا، ما صارت، صار بيع، ما صارت إقالة. أو أنت رجعت إليه وقلت يا فلان أقلني، فقال لا ما أقيلك، أنت شريت وانتهينا، أنت بتبيعه دون، نقول الآن ما دام فيه بيع دون صار بيع، ما صار إقالة، صار بيعا، لكنه عنده ما يحتاج إلى قبض، هو موجود عنده. إذن الإقالة فسخ وليست ببيع، ولذا يجوز أن يقيلك قبل أن تقبض، نعم قبل أن تقبض هذا المكيل. قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن بمثل الثمن، لو كانت بأكثر من الثمن أو بأقل هذه بيع. قال ولا خيار فيها، ما فيها خيار، اللي قال ما فيها خيار. لو قال أقلتك ثم حصل بينك وبينه تلاشٍ، قال لا مر أنا هونت عن الإقالة، هل يفعله بعض البائع ولا ما يفعل؟ يفعله، قال لا ما له خيار، قال لا أنا في المجلس، نقول هذه ليست بيعا، الخيار في البيع وهذا ليس ببيع، واضح لكم هذا؟ قال ولا شفعة، ما فيها أيضا، ما فيها شفعة، فليس فيها خيار وليس فيها نعم وليس فيها شفعة. ثم قال باب الربا. أحد عنده سؤال من هذا؟ أي نعم، حتى الطبيب إلا فيما جنت يداه الطبيب. نعم، ما لم تجني يده، يعني أعطى علاج، هذا العلاج هو الذي يعطى وتضرر المريض منه فلا ضمان عليه. ولكن لو هو سوى العملية مثلا طاشت يده، خرجت يده عنه، فمثلا بيقطع شيء من مثلا من الكبد، فقطع شيئا من الرئة مثلا، فهذه جناية، جناية خطأ. ثم قال: باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، وشرعا زيادة في مخصوص، يعني في شيء مخصوص. والربا مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، دراهم بدراهم، دراهم بدولارات، ريالات بجنيهات، هذا صرف. ذهب بفضة، نقد بنقد، لصريفهما في الميزان وهو الصوت، سمي بالصرف لصريفهما في الميزان. قال: وهو نوعان. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسأ. قال: يحرم ربا الفضل. الآن شرع في ربا الفضل: في كل مكيل وموزون. إذن العلة عند فقهاء الحنابلة الكيل والوزن، في كل مكيل وموزون، بيع بجنسه. في كل مكيل يعني الذي يكال بالآصع ونحوها، سواء كان مطعوما كالبر أو كان غير مطعوم كالأشنان. فالأشنان والأشنان هذا غير مطعوم لكنه يكال، ربوي، هذا جنس ربوي. أو موزون، سواء كان هذا الموزون مطعوما أو غير مطعوم، مطعوما كالسكر أو غير مطعوم كالحديد أو الصوف. إذن العلة في باب الفضل في الربا الكيل أو الوزن، ليس الطعم. نعم، ليس الطعم، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. كل مكيل وكل موزون يقع فيه عندهم ربا الفضل، سواء كان من المطعومات أو كان غير المطعوم أو كان من غير المطعومات. قال: في مكيل وموزون بيع بجنسه، يعني بر ببر، تمر بتمر، سكر بسكر، بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول، الحلول يعني عدم التأجيل، والقبض يعني في المجلس، القبض يعني في المجلس. فعندنا، أنت عندك تمر سكري مثلا، وصاحبك عنده تمر حلوة، فتبايعتما الآن مكيل بمكيل، تمر بتمر، بيع بجنسه، لأن هذا تمر وهذا تمر جنس واحد، فلا بد من ماذا؟ لا بد من الحلول، ما في تأجيل. ما تقول أعطني 10 تنك سكري وأعطيك بعد شهر حلوة، كذا ما يجوز هذا. لابد من الحلول، عدم التأجيل، ولابد من القبض في المجلس، ولابد من القبض في المجلس، فيكون حالا مقبوضا، يكون حالا مقبوضا. قالوا: ولا ربا في ماء. الماء مثل ما تعرفون يوزن الماء أو يكال الماء، يكال الماء، كانوا يكيلونه كيلا. فقالوا: إن الماء لا يدخل في الربويات، وذلك لأنه لا يعد مالا في العادة، ليس مالا في العادة، العادة. قالوا وكذلك ولا مما لا يوزن في العادة الذي يصنع من النحاس ونحو ذلك. الآن النحاس وهو قطع يوزن، لكن إذا بعت لك قدر النحاس هل يزينونه الناس؟ ما يزينونه، يباع كقدر، يباع كقدر. فالقدر النحاس هذا الآن ليس ربويا، واضح؟ قالوا غير الذهب والفضة. المذهب الذهب والفضة حتى لو صنع يبقى ربويا، المذهب الذهب والفضة حتى لو صنع يبقى ربويا. إذن النحاس ربوي كما تعلمون، يوزن النحاس يوزن وزنا، الرصاص كذلك يوزن وزنا، لكن إذا صنعت منه أواني أو صنعت منه أشياء فأنت ما صار ربويا. أما الذهب والفضة فالمذهب حتى لو صنع يبقى ربويا، يعني حلي النساء عندهم نعم ربوي، حلي النساء ربوي، الخاتم الذي يلبسه الرجل خاتم من ذهب مصنع يبقى ربويا، لابد أن نزنه عند البيع، هذا واضح لكم. أما قدور النحاس والحديد مثل السيارات الآن مصنوعة من حديد، ما يأتي شخص ويقول السيارة صنعت من حديد إذن تكون ربوية، يقول لا السيارة ليست ربوية. لماذا؟ لأن هذا الحديد مصنع، هذا الحديد قد صنع. نعم. يقول هنا ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، يعني لا وزنا، يعني المكيلات ما تباع إلا كيلا، والموزونات ما تباع إلا نعم وزنا. لكن هل العمل على هذا؟ الآن الناس يكيلون أو يزنون فقط؟ يزنون فقط. ولذا عن الإمام أحمد رواية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المكيل يوزن، لأن المقصود معرفة التماثل، والتماثل يحصل بالوزن. واضح هذا لكم؟ يعني عند الحنابلة إذا أردت تبيع تمر بتمر لابد من الكيل، تبي تبيع مثلا حلوة بسكري 10 أصع ب10 أصع لابد نجيب الصاع ونتأكد أن هذا 10 أصع وهذا 10 أصع. لو قالوا لا نبي نزن، المذهب لا، 10 كيلو 10 كيلو لا، لكن العمل ليس على هذا، العمل الآن على نعم وزن المكيلات، وزن المكيلات. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. كيف اختلف الجنس؟ بر بشعير نعم. قال ولا بعضه ببعض جزافا. الجزاف يعني أن يبيعه صبرة، يعني ما يعرف كم الكيل، تبيع هذه الكومة، كومة تقول هذه كومة من التمر، كومة من التمر، فيقول ولا بعضه ببعضه جزافا. أنت صاحب بستان وهذه كومة من التمر الحلوة، وهو عنده كومة من التمر السكري، هل يجوز نبيع هذا بهذا؟ نقول لا، لابد أن نتأكد من الكيل، نقيس هذه ونقيس هذه والزائد نخرجه، لابد تقول 100 كيلو من هذه الكومة ب100 كيلو من هذه الكومة، هذا واضح لكم؟ هذا الجزاف. يقول فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني كبر بشعير. الآن بر بشعير هل يشترط التماثل؟ ما يشترط التماثل فتجوز الثلاثة، جازت الثلاثة، يعني أن يباع المكيل وزنا، وأن يباع الموزون كيلا، وأن يباع جزافا، ما في مانع. عندك كومة من التمر، كومة من التمر، وعنده كومة من الشعير، يجوز أن تبيع هذه الكومة من التمر بهذه الكومة من الشعير؟ نعم يجوز، يجوز. لماذا؟ لاختلاف الأجناس. لأن ما في مانع من التفاضل، ما في مانع من التفاضل. لو بعت 100 كيلو من البر ب200 كيلو من الشعير يجوز؟ يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان بيد يدا بيد. إذن تجوز هذه الثلاثة، ولكن يشترط ماذا؟ التقابض. التقابض، هذا واضح لكم؟ إذن بيع جنس ربوي بجنس مثله لابد من، نعم لابد من الحلول والتقابض وماذا؟ والتماثل. نعم. وأما بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر، موزون بمكيل، مكيل بموزون، مكيل بجزاف، موزون بجزاف، جزاف بجزاف، فهنا نعم مع اختلاف الجنس، هذا جنس وهذا جنس، يجوز. وإنما يشترط ماذا؟ التقابض. وإنما يشترط التقابض. نعم. مثل هذا ما يجوز. ولذا ضربنا لكم بالمثال، قلنا تمر حلوة بتمر سكري لابد من التماثل، ما يجوز. ولذا وش تفعل؟ تبيع التمر اللي عندك وتشتري من السوق ما شئت. ثم قال الآن يريد أن يبين لنا ما المراد بالجنس. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الآن البر تدخل في أنواع وما تدخل في أنواع، الأرز تدخل في أنواع، فيه تمن، فيه أنواع أخرى، فهذه أنواع داخلة في الأرز. التمر أنواع كثيرة، في سكري، في حلوة. إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. وما المراد بالنوع؟ أن النوع هو الذي تدخل فيه أشياء، نعم تدخل فيه أشياء مختلفة بأشخاصها، يعني مختلفة بماذا؟ بأشخاصها، لكن الاسم واحد. مثل تمر حلوة، تمر الحلوة، هذا تمر حلوة، وهذا تمر حلوة، وهذا تمر حلوة، لكن الجميع يسمى بتمر حلوة، تختلف بماذا؟ يعني بأشخاصها، تختلف بأشخاصها. أما الجنس فتحته أنواع، أنواع، نقول هذا سكري، هذا خلاص، هذا برني، هذا عجوة، لكن العجوة نوع، لكن هذه عجوة مثلا هنا، وهذه عجوة هنا، تختلف في بأشخاصها. ثم قال وفروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس، يعني الجنس قد يتولد منه جنس، قد يتولد منه جنس، كالأدقة. الآن البر جنس منه مثلا الحنطة، ومنه أنواع كثيرة، البرمي، أو في أنواع كثيرة تدخل تحت الحنطة. التمر له أنواع كثيرة تدخل. يقول كالأدقة، الدقيق جنس تحت الجنس السابق، الأخباز، الخبز أيضا جنس تحت الجنس السابق، والأدهان كذلك، والأدهان كذلك. الأدهان مثل زيت الزيتون، الآن الزيتون جنس وفي أنواع كثيرة، لكن زيت الزيتون فرع يعد جنسا. ففروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم جنس، اللحم جنس، وهو أجناس متعددة باختلاف أصوله. يعني لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس آخر، ولحم الغنم والضأن نعم جنس واحد، الضأن نوع هنا الآن والمعز نوع، لكن لحم الضأن والمعز يعد جنسا، ها لحم الدجاج يعد جنسا آخر، وهكذا. قال وكذا اللبن، اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، كبد الإبل جنس وكبد الغنم جنس آخر. ولذا هل يجوز أن تعطيه كيلوين من لحم غنم بكيلو من لحم غنم؟ ها كيلوين من لحم غنم بكيلو من لحم غنم ما يجوز. لماذا؟ للتفاضل. حتى لو قال هذه الحملينة وصغيرة السن وهذه لحم كبير، نقول لا ما يجوز، هذا لأن هذا جنس واحد، هذا جنس واحد، واضح؟ مثل تمر، هذا يقول تمر حويل وهذا تمر جديد، نقول لا هذا كله تمر، كله تمر، لا بد فيه من نعم التماثل. لكن لو أعطيته 5 كيلو من لحم الحاشي وأعطاك 4 كيلو من لحم الغنم يجوز؟ ذبحت حاشي وصار اللحم كثير عندك من الحاشي، وهذا عنده لحم غنم، فقلت يا فلان خذ هذه 50 كيلو من لحم الإبل، أعطني بها 40 كيلو من لحم الغنم مثلا، يجوز؟ يجوز، ها تفاضل، ولكن لابد يدا بيد. مثل ذلك اللبن، اللبن جنس ربوي، تقول أنا بعطيك لبن إبل وانت تعطينا اللبن غنم، هذا عنده ألبان أغنام وهذا عنده ألبان إبل، فيعطيه مثلا، يعطيه مثلا 10 آصع من لبن الإبل، وهذا يعطيه 9 آصع مثلا من لبن الغنم أو العكس، ما في بأس، ما في بأس، لأن هذا جنس وهذا جنس. لكن لو قلت أعطني 10 لتر من لبن الغنم وأعطيك أنا من لبن الغنم اللي عندي 9، يعني 9 لتر ب10 لتر، لكن كله لبن غنم، هل يجوز؟ ما يجوز. والشحم كذلك، والكبد كذلك، يقول أجناس، والأكارع كذلك. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. قلت يا فلان هذه 10 كيلو لحم غنم، أعطني بها هذه الشاة، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ من يجيب؟ أي لعدم المعرفة بالتماثل، لابد من التماثل، هذه شاة ما ذبحت. لكن لو قلت هذه 10 كيلو من لحم الحاشي وأعطني هذا التيس، يجوز؟ أنا بقول بطلع تيس مثلا للبر، أعطني هذا التيس وخذ هذه 10 كيلو عندي بالثلاجة، هذه خذها من لحم، ها من لحم الحاشي، يجوز؟ يجوز. قال ولذا قال ويصح بغير جنسه، ويصح بغير جنسه، ويجوز بيع حيوان بحيوان إذا لم يقصد اللحم، تبيع مثلا شاة بشاتين ما في مانع، لأن شاة ما هي ربوية، شاة ما هي ربوية، أن تقصد أن تربي، أن تربي، أن تبيع مثلا بعير ببعيرين هذا جائز، وبثلاثة، بعير ببعيرين وبثلاثة، لكن إذا قصد اللحم مثل جزارين يستبدلون شاة بشاة، هذا يريد اللحم وهذا يريد اللحم، نعم هذا لا يجوز. هذا واضح لكم؟ ما في بأس هذا، نعم. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه، حب بدقيقه، كبر بدقيقه. لماذا؟ تبي تعطيه صاع طحين ويعطيك صاع بر، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لتعذر التساوي، هذا مطحون وهذا حب، ولا سويق، السويق الذي أتته النار حمص على النار، النار تأكل منه من منه، فما يمكن التساوي حب بسويقه، لأن السويق فرع فهو كأنه جنس آخر، فهو جنس منه، فروع الأجناس أجناس ولكنها منه، تعتبر تبع له، ولكن مع غيره تعد أجناس، تعد أجناس، لا بد فيها من التماثل. يعني السويق الآن والأدقة، نعم، هذه منه، جنس من هذا الجنس، يعني يعتبر نوع في حقه، ولكنها نوع، ولكن بالنسبة إلى غيرها جنس، لأن الجنس الواحد قد يجتمع على جنس مثل، وهذا الجنس قد يكون فرعا له وقد يكون جنسا منفردا، فالنوى جنس منفرد عن التمر، لكن الأدقة والزيوت والسويق، نعم، هذه جنس آخر ولكنها مماثلة لأصلها. فإذا أردت تبيع بر بطحين لابد من التماثل، تبيع بر بسويق لابد من التماثل، كما لو بعت تمر بتمر، أو كما لو بعت بر ببر، والتماثل متعذر أو ما هو متعذر؟ متعذر. السويق كيف نقيس؟ الظاهر ما اتضحت لكم. يعني الآن عندك صاع بر، بصاع بر يجوز؟ صاع بر، صاع بر بصاع بر يجوز تماثل. شوف، صاع بر بصاع بر يجوز، يجوز بالتماثل. لكن هذا الصاع من البر إذا طحناه ما الآن تعذر، لأن تعرفون أن الطحين إذا ملينا الصاع، يعني إذا أتينا بصاع مليان طحين، فمعلوم أن البر فيه مسافات فيما بينه، كذا فيه مسافات فيما بينه. مثلا الآن التمر إذا عجن، خذيت تمر معجون ومليت الصاع منه ملي وصاع تمر، الصاع التمر ما يكون في مسافات فيما بينه، وهذا الصاع وهذا مليان ملي، فيتعذر ماذا؟ التماثل، يتعذر التماثل، فلا يجوز. قال ولا نيئه بمطبوخه، حنطة بهريسة ما يجوز لهذا المعنى، وأصله بعصيره، زيتون بزيت، يعني زيتون بزيت كذلك ما يجوز، صاع زيتون بصاع زيت ما يجوز. لماذا؟ لتعذر التماثل. وكذلك أيضا السمسم بالشيرج، الشيرج الذي هو زيت السمسم، وخالصه بمشوبه، هذه حنطة مشوبة بشعير وهذه حنطة خالصة، هل يجوز؟ ما يجوز، لأن المشوب ما نتحقق من مماثلته لغير المشوب. قال مثل الآن لبن مخلوط معه ماء، ولبن لم يخلط به ماء، هل يجوز بيع هذا بهذا صاع بصاع؟ لا، لأن هذا مخلوط بماء وهذا ليس بمخلوط بماء. إذا لابد من التماثل، إذا لم نتحقق من التماثل ما يجوز، تمر بتمر، بر ببر، كذلك البر بالأجناس التي تحته المتفرعة عنه لابد من التماثل، إذا لم نتحقق التماثل فما يجوز. لكن الوزن، إذا وزننا وزنا نتحقق التماثل أو ما نتحقق؟ نتحقق بالوزن. الحين لو انك محتاج انك الطحين، تبي تاخذ طحين ببر، بعض الناس يكون مستعجل، يجي لم صاحب ليطحن ويقول خذها الخيشه هذه اطحن اهلي، يقول والله هذه تبي لها ثلاث ايام انا مشغول، ولكن عندي شيء مطحون، عندي شيء مطحون. الآن إذا وزننا وزنا ما نتحقق المماثلة؟ ها؟ نتحقق. خذينا طحين وزناه هذا كيلو، وجبنا كيلو من البر ما في لا قشر ولا شيء نظيف ولا في شيء يشوبه أبدا، وقسناه بالوزن، بالوزن يحصل التماثل أو ما يحصل؟ يحصل. بسم الله. لكن الحنطة بالهريسة ما يمكن، لأن الهريسة لما طبخت دخل معها ماء، حتى لو وزننا ما في ثمرة، لو وزننا ما في ثمرة. لكن لو كانت فقط مكسرة تكسير ما طبخت يمكن بالوزن، يمكن بالوزن. حتى التمر الآن، التمر يعني اللي أخرج منه نواه لكن لم يطحن، نعم، ولكن النواة أخرج منه، وتمر مطحون، يمكن بالوزن، يمكن بالوزن. لكن لو ما هذا نواة ما يمكن. واضح لكم هذا؟ يعني أنت الآن جبت 5 كيلو من التمر، وفي البيت قالوا الأهل حنا ما نأمن النظافة، حنا نخرج النواة. أتوا إلى جميع التمر هذا وأخرجوا النواة، ذهبت 5 كيلو من التمر، تريد المصنع أنه يلين التمر ولا يضيف له ماء، نعم، فأعطيته 5 كيلو وأعطاك 5 كيلو من تمر ملين ومنتهية بالوزن. الآن بالوزن ما نكون متأكدين من التماثل، أي نكون متأكدين من التماثل، لكن في الكيل لا، في الكيل لا، لأن هذا التمر الملين هذا ما في مسافات، صاع تحط به تمر تملأه من اللين، وهذا صاع تضع فيه تمرا لم يلين. إذا وزنت يختلف الوزن عندك، ما يختلف الوزن؟ يختلف، لأن فيه مسافات. المذهب ما يجيزون الوزن لا، لكن على اختيار شيخ الإسلام ورواية. ثم قال: وعصيره بعصيره، نعم، قال ويجوز، نعم، قال ورطبه بيابسه، رطبه مثل الرطب، وبيابسه مثل التمر. الآن هل يجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاع من رطب؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الصاع من الرطب إذا يبس نقص أو ما ينقص؟ ينقص. يعني أنت الآن عندك 10 كيلو من الرطب، 10 كيلو من الرطب، إذا جففتها تنقص أو ما تنقص؟ تنقص. فإذا بيع الرطب بالتمر ما يجوز. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. دقيق بدقيق يجوز؟ يجوز إذا استويا في النعومة. ومطبوخه بمطبوخه يجوز؟ هريس بهريس يجوز. وسمن مثلا غنم بسمن غنم، السمن يطبخ طبخ يجوز، كيلو سمن غنم بكيلو سمن غنم جائز. وخبزه بخبزه إذا استوي في النشاف، يعني نشف الخبز تماما بالفرن ونشف تماما، فتأخذ منه كيلو من الخبز بكيلو من الخبز، نعم، ما في مانع، ما في مانع من ذلك إذا كان يقاس بالكيلو. قال وعصيره بعصيره، زيت زيتون بزيت زيتون، كيلو زيت زيتون بكيلو زيت زيتون، يجوز هذا؟ يجوز. قال ورطبه برطبه، كيلو رطب أو نقول صاع رطب بصاع رطب، يجوز؟ ها؟ يجوز. قال نعم، هنا المذهب والذي دلت عليه السنة لا يصح بيع المحاقلة، بيع المحاقلة، وبيع المحاقلة هو بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بسنبله بجنسه، لكن يصح بغير جنسه، لأنه بجنسه لابد من ماذا؟ لابد من التماثل، وبغير جنسه ما يشترط التماثل. هذا واضح. ولا تصح المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. لماذا؟ لعدم معرفة التماثل، باستثناء العرايا، باستثناء العرايا. فالعرية رخصة، وهي أن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه من التمر. يعني يأتيك خبير ويقول هان خلت هذه، ينظر لها، ينظر، يطيل النظر، أصحاب خبرة، ويقول لك هذه النخلة يجي منه اللي به يقول 100 صاع من الرطب، ويجي منه من التمر 90 صاع، يجي منه من التمر 90 صاع. هذا معنى الخرص. يعني يجي الخبير هذا اشترت الحلوة هذه وينظر لها والرطب في رأس النخل، ويقول هذه فيها، طبعا ظن تقريبي لكنه صاحب خبرة ويكفي واحد، يقول هذه فيها 100 صاع من، نعم، من الرطب، والمئة الصاع من الرطب من هذا النوع تتحول إلى 95 من التمر، فتعطيه 95 من التمر مقابل 100، مقابل 100، لأن 100 هذه إذا نشفت تحولت إلى كم؟ إلى 95. ويشترط أن يكون ذلك دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، يعني دون 300 صاع. هذا الشرط. الشرط الثاني، وأن يكون محتاجا إلى الرطب وليس معه نقد. إذا كان معه نقد يشتري التمر، لكن يقول ما عندي نقد، عندي تمر، ويحتاج إلى الرطب أن يأكله في أوانه، هذا وقت الرطب. فهذا الرجل عنده 5 تنك بالبيت تمر، تمر، والناس يأكلون رطب، ولا عنده دراهم، ما عنده نقد، فيذهب إلى صاحب نخل ويقول خذها 5 تنك هذه، هذه بهن 100 كيلو، 100 كيلو من التمر، أعطني من التمر من الرطب، فيعطيه من الرطب في رؤوس النخل، وهذا لابد أن يقدر حتى يساوي 100 كيلو من التمر. هذا واضح لكم. قال نعم. ولا بد أيضا عنده من الحلول والتقابض، يقبض التمر، يقص التمر ويأخذه، يقص التمر ويأخذه، يعني يقص الرطب يعطيه ويأخذ، لابد من التقابض. واضح هذا لكم. هذه عراية أجازها الشارع لهذا المحتاج للرطب في وقته وليس معه، وليس معه نقد. ولا بد أيضا أن يكون على رؤوس النخل، يعني هو على رؤوس النخل، والمذهب لا يصح في بقية الثمار، يعني حتى العنب، حتى العنب. وصوب في الإنصاف، وهو القول الثاني في المذهب، جميع الثمار، يعني حتى الخوخ والمشمش، ومثل أهل الشام يحبون يأكلون المشمش في وقته، وعندهم مشمش قد جفف، فيأخذ هذا مقابل هذا، وهكذا. واضح. العنب تعطيه زبيبا صاحب البستان، ويعطيك، نعم، رطبا من رؤوس النخل. هذا واضح لكم. من رؤوس الشجر، من شجر العنب. ثم قال ولا يباع ربوي. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه تسمى مد عجوة، تسمى مد عجوة. ربوي بربوي، تمر بتمر، ومع أحدهما نوع آخر، مثل مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهمين، بمد عجوة ودرهم، بمد بدرهمين، بدرهمين أو بمدين عجوة، يعني مد عجوة ودرهم بدرهمين، لأن هنا درهم ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، بمدي عجوة، فمد عجوة بمدين عجوة ومع مد العجوة درهم. قالوا هنا لا يجوز. إذا ماذا نفعل؟ قالوا نفصل. كيف نفصل؟ نقول مد عجوة بمد عجوة ودرهم بمد عجوة، هذا واضح لكم؟ يعني قلت خذها الصاع أنت مثلا من التمر السكري ومئة ريال ومئة ريال، وأعطني صاعين من الحلوة. نقول لا، صاع من الحلوة بصاع من من السكري، ثم المئة ريال اشتر بها ما شئت بعد ذلك من التمر. هذا واضح لكم؟ إذن لا يجوز بيع ربوي بربوي من جنسه، ويكون مع أحدهما نعم شيء آخر، يكون مع أحدهما شيء آخر حتى يفصل، يعني حتى تفصل وحتى يفصل، فيفصل هذا عن هذا. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، تمر بلا نوى بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، تمر معه نوى في داخله، وهذا تمر ليس معه ليس معه نوى، فهذا أيضا لا يجوز. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، نوى النوى كانوا يستخدمونه، يقول خذ هذا هذه عشرة آصع من النوى، عشرة آصع من النوى، وأعطني مكان ذلك صاع من التمر، الصاع من التمر فيه نوى، لكن النوى الموجود في التمر هذا هل هو مقصود؟ ما هو مقصود، المقصود التمر، فكأنك بعت عشرة صاع من النوى بصاع من التمر، هل هذا يجوز؟ اختلف الجنس ولا ما اختلف؟ اختلف. الآن صاع، حتى أوضح لكم، صاع من تمر بعشرة آصع من النوى، جائز أم ما هو جائز؟ جائز. اختلفت فبيعوا كيف شئتم، يجوز نعم إذا كان يدا بيد يجوز التفاضل. طيب التمر أليس فيه نوى؟ فيه نوى، لكن هل هو مقصود؟ ما هو مقصود، ما هو مقصود. مثلها لو بعت، لو اشتريت قصرا بألف دينار، والقصر في أبوابه قطع من الذهب، قطع من الذهب، انت عشرة مثلا ألف دينار من الذهب، ولكن هذه الدار موهت بذهب، مموه يعني تجي مثلا المماسك مموهة بذهب، الآن الشراء للدار والذهب تبع، ما غير مقصود، هذا غير غير مقصود، ولكن لو كان الذهب كثيرا مقصودا فهذا ما يجوز، هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يقول عندي هالصوف الكثير، هذا عندي مثلا صوف وزنه مثلا 500 كيلو، أبشتري منك هذه الشاة، الآن بيع الصوف بالصوف ما هو ربا؟ ربا بيع الصوف بالصوف، هذا صوف غنم وشات عليها صوف غنم، لكن هل الصوف الذي على ظهر هذه الغنم مقصود أو المقصود الغنم نفسها؟ المقصود الشات نفسها، واضح؟ هذا شيء يسير، صوف على ظهرها، هذا واضح لكم؟ ثم قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الكيل إذا أردنا أن نعرف هل التمر مكيل أم لا، فوجدنا أن أهل المدينة يكيلونه، نأخذ بماذا؟ بكيلهم، ونقول إذن التمر مكيل لأن أهل المدينة يكيلونه، والوزن أهل مكة لأن أهل مكة تجار وأهل المدينة مزارعون. فهل الصوف مكيل أو موزون؟ قالوا أهل مكة يزينونه، إذن هو من الموزونات. يعني كيف نحدد هذا الفصل الآن وهذه المسائل لمعرفة الأشياء المكيلة والأشياء الموزونة؟ قال وما لا عرف له هناك، قهوة ما يعرفها لا أهل مكة ولا أهل المدينة، ما له، ما يعرفون لها كيل ولا وزن، يعرفها مثلا أهل الشام، يعرفها مثلا أهل مصر، نوع من الأنواع. قال اعتبر عرفه في موضعه، نقول يا أهل الحبشة اللي تصدرون القهوة، القهوة هي توزن أو تكال عندكم؟ قالوا توزن وزنا، نعم. إذن يا أهل اليمن أنتم تصدرون القهوة؟ قالوا توزن، نأخذ بهذا. فإن اختلفت البلد اعتبر الغالب. قالوا فوالله في ناس يزنون وفي ناس يكيلون، في ناس تكيل القهوة وفي ناس تازن، نقول ما هو الغالب؟ إن قالوا ما في غالب نرده إلى شبهه في الحجاز، ما الذي يشبهه في الحجاز؟ ها؟ ونرده إليه. ثم قال فصل، هذا الفصل في ربا النسيء، لأن الكلام السابق كله في ماذا؟ في ربا الفضل، الآن في النساء. يقول ويحرم ربا النسيئة يعني التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، اتفقا في علة الربا، بيع مكيل بمكيل. وشو اشترط فيه؟ نعم، يشترط فيه التقابض، لابد من التقابض. بيع موزون بموزون لابد من التقابض، وإن كان الجنس واحدا فلابد أيضا من التماثل. أوضح هذا بالأمثلة. الآن البر مكيل والشعير مكيل، كذا البر مكيل والشعير مكيل، هل يجوز أن تبيع البر بالشعير مع التأخير؟ لا، لابد من التقابض. لكن بر ببر لابد من تقابض ولابد أيضا من تماثل. إذن إذا اتفق الجنس وش يجب؟ تماثل وتقابض. وإذا اختلف الجنس ولكن العلة واحدة فلا بد من التقابض فقط، هذا واضح لكم؟ يبي بيع مثلا سكر بحديد، سكر بصوف، سكر بحديد متفقة في ماذا؟ هذا موزون وهذا موزون، لكن هذا جنس وهذا جنس، وش يشترط؟ يشترط التقابض. قال ليس أحدهما نقدا، النقد ما يدخل في هذا، ما يدخل النقد في هذا. أوضح بالمثال، الدراهم توزن أو ما توزن؟ الدراهم في القديم توزن وزنا، الدراهم كانوا يأخذون الدراهم يحطونه بالوزن، يعني لا جيت أنت للسوق ومعك دراهم، نعم اتفاق على 100 درهم، قالوا نتأكد أن كل درهم وزنه مضبوط، فيأخذونه ويزنوا، يقول 100 درهم مثلا وزنها كذا ويضعون، ثم يقول هذه 100 درهم لكن ما تصل إلى 95 بسبب من هذا من قص منه، وهذا يعني متسلم، وهذا واضح لأنه ما هو مثل الآن الأوراق النقدية شيء آخر، يعني ما في فرق بين 100 و100 أو 500 و500، ما في فرق، لا هناك فرق أبدا. لكن أول لا، دينار ودينار، هذا دينار مكتمل تماما، وهذا دينار لا فيه قص مثلا، فيه قص يختلف ينقص هذا يسيرا. يقول هنا ليس أحدهما نقدا. الآن الدراهم قلنا الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، هذه موزونة موزونة. طيب والسكر موزون، على ما تقدم من كلام المؤلف نقول موزون بموزون، لابد من لابد من التقابض، لكن هل هذا ثابت هنا؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا نقد، فيجوز أن تشتري 100 كيلو من السكر، كيس من السكر، وتعطيها الدراهم بعد شهر، ما يشترط ماذا؟ ما يشترط التقابض. إذن إذا كان هذا موزون وهذا موزون ولكن هذا نقد، فلا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض، لكن نقد بنقد، ذهب بفضة، نقد بنقد، هذا لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. إذا علم هذا فاعلم أن الأوراق النقدية، أن الأوراق النقدية هذه حادثة وهي نقد، والصواب أن العلة الثمنية في الذهب والفضة، فهذه أثمان الأشياء، هذه أجناسها تختلف باختلاف جهات إصدارها. وش معنى هذا؟ الريال السعودي جنس، والدولار جنس، الجنيه المصري جنس، الليرة جنس، السورية جنس، التركية جنس، اللبنانية جنس مختلف، الدرهم الإماراتي جنس، الدرهم المغربي جنس، لكن الجنس آخر، حتى لو كان هذا يسمى درهم وهذا يسمى درهم، وهكذا وهكذا. فكل نقد بلد يعد جنس، يعني كان هذا بر وهذا شعير، كان هذا سكر وهذا صوف، أجناس مختلفة. وعلى ذلك فيجوز، يعني أجناس مختلفة هي لكن العلة واحدة، العلة واحدة، يعني كان هذا موزون وهذا موزون، هذا مكيل وهذا مكيل، لكن العلة واحدة. فعلى ذلك يجوز أن تشتري 100 دولار أمريكي ب350 ريال سعودي، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. يجوز أن تشتري جنيهات مصرية بجنيهات سودانية لو كانت مختلفة في العدد، ما تنظر للتفاضل، ولكن يشترط ماذا؟ التقابض. لكن لو قال أعطني 1000 دولار أمريكي وأعطيك بعد شهر 4000 ريال سعودي، هل يجوز؟ ما يجوز، هذا ربا. قال وإن تفرق قبل القبض بطل، إن تفرق قبل القبض بطل، لأنه لابد من التقابض. وإن باع مكيلا بموزون جاز لعدم اتحاد العلة، التفرق قبل القبض والنساء تقدم هذا. ثم قال وما لا كيل فيه ولا وزن، في أشياء ما تكال ولا توزن كالثياب، الثياب في الأصل قماش، في الأصل قماش، والقماش يوزن ولكن تحول إلى صناعة، فالثياب هذه ما هي ربا، ما فيها ربا، ولذا قال يجوز فيها النسى، لأنه لا كيل فيها ولا وزن كالثياب والحيوان. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، بيع دين بدين، هذا ما يجوز، لا يجوز بيع دين بدين. وأقبحه قلب الدين الذي هو ربا الجاهلية. مثلا يبيع سيارة إلى سنة ب100,000 ريال، فإذا حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، أعطني 100 وإلا 100 هذه لي، أبيعك إياه 120 إلى سنة، أبيعك إياه 120 إلى سنة، فيكون بيع دين بدين، وهذا محرم إجماعا، هذا محرم إجماعا. ولكن الحنابلة يدخلون نوعا أيضا وهو الذي يسمى بالمقاصة، والمقاصة لو كان لكل واحد من الطرفين دين على صاحبه من غير الجنس كالذهب والفضة، فإذا تصارفا ولم يحضرا شيئا لم يجوز، لم يجوز، سواء كان حالين أو مؤجلين. أوضح هذا، هذا على المذهب. أنت الآن لك أخ موجود مثلا في أمريكا، ترسل يا فلان أرسل لي مثلا القطعة الفلانية، أرسل لي الحاجة الفلانية، ويسجل عليك، يسجل بأي شيء؟ بالدولار، بالدولار. وأنت يقول لك أرسل لي، يطلب مثلا تمر، يطلب طعام موجود هنا في المملكة، يطلب أشياء ترسلها له وتسجل، ما هي على أنها هدايا، يعني على أنها مسجلة، صاحب لك أو أخ أو غير ذلك. بعد فترة أنت في ذمتك له 10,000 دولار، وهو في ذمته لك نقول مثلا 35,000 أو 36,000 أو 37,000. إذن هو يريد منك 10,000 وأنت تريد منه 37,000 36,000 ريال سعودي، فقال لك خلاص تبري ذمتي وابري ذمتك، هذا مكان هذا، نتصارف، نتصارف، ما أحضرتم شيء، يعني هذا كله ذمم، واضح؟ هذه كلها ذمم، حتى لا يجوز في المذهب، واضح؟ مثال آخر، أنت عندك نخيل وجارك عنده بر، يا فلان أرسل لي 100 صاع للبيت من البر، أرسل لك، يا فلان أرسل لي 10, 20, 30 من البر الذي عنده، وأنت يطلب منك تمر، يطلب منك تمر، أعطني 50 صاع من التمر من اللي عندك، أعطني 100 صاع، بعد سنة قلت أنا مسجل عليك 200 صاع مثلا من البر من التمر، وهو مسجل عليك 180-190 قريب من ذلك من البر، من البر، فلا يتصارف، ها؟ يعني ما تقول خلاص أبري ذمتك وتبري، تبري ذمتي، ما يقال أبري ذمتك وتبري ذمتي، والصحيح جواز ذلك. قال نعم، ثم قال فصل، هذا الفصل في أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان، يعني بأبدانهما، فإذا مشى أحدهما مع الآخر واصطحبه فهذا ما يعد تفرقا، يعني أنت خذيت من شخص بالسوق 100 دولار وقلت امشي معي لدكاني من أجل أن أعطيك ما يساويه من الريالات، يمشي معك حتى ذهبت إلى دكانك، لا حرج في ذلك، لأنكما لم تتفرق. يقول: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. أعطاك $100 ب375 ريالا، أخذت المئة وما أعطيته الريالات السعودية، ما أعطيته الريالات السعودية، وش نقول؟ نقول بطل. إذن $100 اللي معي هذه وش وضعه؟ هذه أمانة في يدك، هذه أمانة في يدك، لكن العقد بطل لأنكما تفرقتما قبل التقابض. طيب، لو كان قبض مني، قبض مني، قلنا كم قبض؟ قال قبض النصف، قبض النصف، تصارفنا على أن $100 ب400 ريال سعودي، يعطيني $100 وأعطيه 400 ريال سعودي، لكن أنا أعطيته 200 و200 ما كانت معي وقلت له أجي بكرة أعطيك إياه، نقول بطل ولا ما بطل؟ بطل النصف، بطل النصف. إذن أنت كم قبضت منه؟ قال أنا قبضت منه $100، نقول $50 هذه لك، صح فيها الصرف لأنك أعطيته ما يقابلها، وأما $50 الأخرى التي في يدك فهي أمانة في يدك، أمانة في يدك. ما معنى هذا؟ نقول إذا جاء غد فتصارف من جديد، لا من جبت له الدراهم، تصارف من جديد، يمكن بعد الدولار يزيد أو ينقص، يكون تصارف من جديد. هذا واضح لكم؟ ومن هنا يعلم أن الرجل إذا اشترى من محل وأعطاهم $500 مثلا وأعطوه مقابل ذلك سلع وبقيت $100، قال صاحب المحل ما هي عندي $100، هذا ليس داخلا في الصرف، والـ100 ريال هذه تبقى أمانة عنده. أو إذا ذهبت إلى محطة البنزين وعبيت عنده بـ100، أعطيته 100 وعبى لك من البنزين ب80 ريالا، بقيت 20، الـ20 أمانة عنده، إما تأتيه بعد أو يذهب إلى المحل، ما يحتاج تمشي معه، يذهب إلى المحل ويرد لك، لأن هذا ليس تصارفا، هذا أولا. ولو كان من التصارف فإن الباقي يكون أمانة، فإن الباقي يكون أمانة عنده، على أن هذا لا يعد من التصارف. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. كيف؟ اي نعم، لا، حتى اليسير يبقى حتى لو كان يسيرا، يقدر، يعني تقدر تقول 15 ريال، وش يقابلها؟ قال يقابلها ربع دينار، ربع دولار، ربع ريال، ربع مثلا دولار، ايه ايه ايه طيب. تقصد يسامح أن هم اتفق عليها؟ إيه، ما في مانع من التسامح، لا التسامح ما في إشكال، لأنه صار الصرف 1000 بـ1000، فلا مانع من التسامح، إيه، ونحط عنه هنا. ثم قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. الدراهم كما ذكرنا لكم كانت تعين، الآن الريالات ما في فرق بين 500 و500 أخرى، ولكن كان في القديم من الذهب والفضة، فكان له قيمة، له قيمة، الدينار يتميز هذا الدينار عن هذا الدينار، فتتعين بالتعيين في العقد، فإذا طالبك بها يلزمك أن تعطيه ما عينت. لو قلت اشتريت منك هذه الدار بهذه الصرة من الدنانير يلزمك أن تسلمه نفس هذه الصرة. قال وإن فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل. لو وجد أنه قد غصب هذه الصرة بطل. لو قال لا أعطيك دنانير مثلها، نقول لا، العقد وقع على هذه، فإذا أردت أن توقع عقدا على غيرها فمن جديد نوقع عقدا. لكن تقول اشتريت منك هذه الدار بهذه الصرة من الدنانير ويتبين أن هذه الصرة مغصوبة، إذن البيع باطل. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. العيب قد يكون من الجنس وقد يكون من غير الجنس، فالبياض في الذهب في الفضة عيب من جنسها، عيب من جنسها، والسواد في الذهب عيب من جنسه. فإذا كانت معيبة من جنسها فأنت إن شئت تمسك وإن شئت ترد. يعني اشترى منك بهذه الصرة من الذهب فوجدت أن هذه الصرة من الذهب فيها عيوب من جنسها، فتمسك أو ترد. ما في أرش، ما في أرش هنا، يعني ما في تعويض أرش. أما إذا كان من غير الجنس، ها من غير الجنس، فالعيب من غير جنسها، مثلا دراهم فضة الآن بمثلها، دراهم فضة بمثلها ما في أرش، لكن إذا اختلف الجنس ما هو العيب الآن؟ الكلام إن اختلف الجنس كدراهم بدنانير، دراهم بدنانير، فله أن يأخذ الأرش، له أن يأخذ أرش النقص، ولكن يكون في المجلس. يعني أنت الآن دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، هذه الدراهم فيها بياض، فيها بياض، وهذه الدراهم ليس فيها ذلك، فالآن هنا فيه أرش. دراهم بدراهم ما يجوز أخذ أرش، لأن إذا أخذنا أرش صار فيه زيادة، لكن دراهم بدنانير يجوز أخذ الأرش، لأن التفاضل جائز في ذلك. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي. من هو الحربي؟ يعني الذي بيننا وبينه حرب، الذي بيننا وبينه حرب، يحرم أن أن نرابيه. هذا خلاف لرواية ومذهب أبي حنيفة، وقد ذكر لي أن بعض الناس مثلا في باكستان يذهبون إلى الهند ويرابون مع الهنود. لماذا؟ يقول هذه دار حرب، يعني بيننا وبينها حرب. نعم. أو شخص مثلا يذهب إلى إسرائيل ويرابي معهم، والآن الربا ما يحتاج سفر، يعني يمكن أن يرابي في الإنترنت، فيدخل مثلا إلى المواقع اليهودية في إسرائيل ويرابي. نعم، الصواب خلاف هذا، الصواب خلاف هذا، وأن الربا محرم حتى بين المسلم وبين الحرب، لكن هذه مسألة خلاف بين العلماء. قال وبين المسلمين مطلقا ما في فرق. نعم، نعم. هنا مسألة، إن كان له على آخر دنانير أو نقول دولارات، فكنت تقضيه شيئا بشيء، شيئا فشيئا بحسابه من الدنانير، صح ذلك، صح ذلك. وش معنى هذا؟ هذا يريد منك 10,000 دولار، وأنت في كل شهر تأتيه ب3,750، تقول خذ عن 1,000 دولار، سقط عني 1,000 دولار. الآن أنت حضرت المسألة السابقة مقاصة في الذمم، لكن أنت الآن مع الراتب جبت له 3500 وقلت يا فلان أنت بيبني 10,000 دولار، قال نعم، قلت خذ، سقط عني 1,000 دولار، بقي 9، ما في بأس من ذلك، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ما هو يعطيه ريالات وبعدين في آخر الوقت يتصارفون، لا، شيئا فشيئا. مسألة أخرى، مسألة تسمى بضع وتعجل. ضع وتعجل هذه محرمة في المذهب والمذاهب الأربعة أيضا. ضع وتعجل، أنت تريد من زيد من الناس مثلا بعته سيارة، بعته سيارة مثلا ب100,000 إلى سنة، ثم بدأ لك مشروع أو حاجة واتصلت به قلت يا فلان أنا أريد منك 100,000 تحيل بعد سنة، قال نعم، قال طيب أعطني 80,000 الآن وخلص، نعم تبرأ ذمتك. المذهب لا، ما يجوز. مثل الآن المعمول به في البنوك، الآن البنوك إذا أردت أن تسدد مبكر يضعون عنك. فمذهب أحمد والمذاهب الأربعة المنع من ذلك، ولكن عن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، وهذا يوافق قول ابن عباس، والمذاهب الأربعة توافق قول ابن عمر. نعم، فالذي يترجح جواز ذلك، هذا واضح لكم؟ طيب، احنا يمدينا ناخذ بيع الأصول والثمار أو نقف هنا يمكن، ها؟ نقف؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بل جميع بارك.